وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الجن جاءت بعد قوله جل وعلا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. الآيات، هذه الآيات مما ساقه الله جل وعلا وأخبر به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن مقالة الجن لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، سارعوا إلى الإيمان ولاموا الإنس والجن على الله بالقول الكذب على الله تبارك وتعالى، وذكروا حالهم قبل أن يسمعوا هذا القرآن، فقالوا كما قال الله جل وعلا عنهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يخبرون عن حالهم، يقولون منا الصالحون الذين هم على الصلاح وعلى الفطرة والبعد عن الشر والخبائث والأذى بفطرتهم قبل أن يسمعوا القرآن، لأن حتى الكفار يتفاوتون، فيه كافر ما يؤذي ولا يتسلط على عباد الله، وربما أنه فيه فطرتها الهدوء ومحاولة النفع وإفادة الغير. ومن الكفار والعياذ بالله من هو شديد الحنق والعداوة على العباد ويحب أن يتسلط عليهم ويؤذيهم، فيه شر. فالجن يخبرون عن حالهم قبل سماع القرآن، وهم كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم بعضهم مؤمن بموسى وعيسى، وبعضهم أخذ من التوراة وأخذ من الإنجيل، لأنه كما قال الله جل وعلا عنهم وأنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني أنهم عرفوا الكتاب الذي أنزل على موسى وهو التوراة وعرفوا القرآن، فيخبرون عن حالهم أنهم يتفاوتون، منهم من بفطرته وطبيعته الخير والصلاح، ومنهم من هو دون هذا ليس مثل أولئك، وأن منا الصالحون يعني المستقيمون على الفطرة الذين فيهم ميل إلى الخير، ومنا دون ذلك أقل. قيل دون ذلك يعني كفار يختلفون عنهم وفيهم الشر والأذى، وقيل أنهم دون أولئك في الصلاح وليسوا في منتهى الشر والكفر والضلال والأذى، لأن الجن فيهم المسالم وفيهم المتسلط، فيهم من لا يؤذي ومنهم من يتسلط بالأذى والشر وملاطفة الناس وأذاهم وتنفيرهم وتنفير دوابهم، يحب بطبيعته يحب الشر. فهم يخبرون عن حالهم يقولون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق، نتفاوت كما قال علماء السلف، منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المجوس، فهم فيهم المتدينون بدين أهل الكتاب وفيهم من هو لا دين له. كنا طرائق مذاهب ومختلفين، قددا، القدة الطريقة، قدد يعني طرائق يعني متفاوتون مختلفون في مذاهبهم وفي تفاوتهم، كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم إن في الجن مثلكم، منهم أهل سنة ومنهم قدرية ومنهم مجوس ومنهم رافضة ومنهم يتفاوتون. ومنا دون ذلك كنا طرائق يعني قبل أن نسمع الوحي ونسمع القرآن كنا طرائق متفاوتة مختلفة، مذاهب شتى. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يعسفون حالهم قبل أن يسمعوا القرآن، فلما سمعوا القرآن كما أخبر الله جل وعلا عنهم بقوله وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يعني سارعنا، ظهر لنا الحق وتبين فسارعنا إلى الإيمان. اقرأ. يقول تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي غير ذلك، كنا طرائق قددا أي طرائق متعددة مختلفة متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد كنا طرائق قددا أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقال أحمد بن سليمان النجاد حدثنا الحسن حدثنا علي بن سليمان حدثنا أبو معاوية قال سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني تروح إلينا جني، فقلت له ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترتفع ولا أرى أحدا، فقلت فيكم من هذا الأهواء التي فينا؟ قال نعم. فقلت فما الرافضة فيكم؟ قال شرنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج فقال هذا إسناد صحيح. وقال مجاهد رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله قال الجن أمثالكم، قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنة، وكذا قال السدي رحمه الله، يعني أنهم طوائف شتى، وفيهم الأخيار وفيهم الأراذل وفيهم من هو على السنة والجماعة ومنهم بخلاف ذلك، وبعضهم ينكر على بعض ويلوم بعضهم بعضا عند الأذى والتسلط على الإنس. وقوله جل وعلا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا ظننا هنا الظن بمعنى العلم، يعني علمنا وتيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، يعني في أي مكان أرادنا فنحن بين يديه، وحتى لو حاولنا الهرب والبعد فسيقبض علينا ويتولانا. لو حاولنا الهرب في الأرض أو حاولنا الهرب في السماء والبعد فلن نفلت من يد الله تبارك وتعالى. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، يعني في أي مكان كنا فيه وأرادنا فنحن في قبضته، لأن الأرض كلها في قبضة الله جل وعلا. المخلوق هو الذي إذا هرب عنه المخلوق قد لا يجده هو في أقرب مكان إليه، لأنه يخفى عليه، قد يختفي عنه ما يكون بينه وبينه إلا جدار، وقد يختفي عنه في دار الطالب فما يدري عنه. وأما الله جل وعلا فالخلق كلهم في قبضته ولا يفلت منه أحد، والمخلوق إذا أحب الانتقام سار خشية الفوات، لأنه يخشى أن يفوت عليه فلا يدركه. وأما الله جل وعلا فلا يستطيع أحد أن يفلت من يده، ويعلم جل وعلا عنه وعن مصيره وحاله، وهو الذي يتولاه حيا وميتا جل وعلا، فهو متوليه ومدركه ولا يفوت من قبضة الله. وأنا ظننا أن لن نعجز الله، لا نعجزه إذا طلبنا في الأرض، وحتى لو حاولنا الهرب عنه في السماء أو في الجو، لأن عندهم من القدرة ما أقدرهم الله جل وعلا عليه، فهم يذهبون في الجو ويرقى بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء، وهم لا يفلتون من قبضة الله جل وعلا في الأرض أو في السماء. ولن نعجزه هربا. نعم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا، وأنا لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهروب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. يمدحون أنفسهم بهذا وهم يستحقون المدح، لأنهم حينما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أعجبوا بهذه القراءة التي سمعوها، وعرفوا أن هذا حق وهدى فتقبلوه في الحال قبل أن يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الله جل وعلا هو الذي أخبر رسوله عما حصل منهم، وفي هذا تبكيت وتوبيخ لكفرة الإنس. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ما يزيد على 10 سنوات وما استجابوا، ويغشاهم في مجامعهم وفي أماكنهم، ويدعوهم إلى الله ويرغبهم في طاعته ويحذرهم من معصية الله ويذكرهم بأيام الله في الأمم السابقة، ومع ذلك ما استجابوا والعياذ بالله. والجن بمجرد ما سمعوا القراءة في الصلاة قبل أن يخاطبوا بشيء عرفوا الهدى والحق. قالوا وأما لما سمعنا الهدى أي القرآن، لأن القرآن هدى، والهدى يطلق ويراد به التوفيق، ويطلق ويراد به الدلالة والإرشاد. فالتوفيق هذا من الله جل وعلا، ما يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدلالة والإرشاد من الله جل وعلا لعباده، ومن الرسل، ومن العلماء، ومن الدعاة إلى الله جل وعلا على بصيرة. وقد ورد هذا وهذا في القرآن في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت. والآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يقول قائل كيف هذا؟ نفى الله جل وعلا عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم الهداية في آية، وأثبتها له في آية أخرى. نعم، نقول نعم، نفى عنه الهداية بمعنى التوفيق والإلهام للحق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على هداية أبي طالب، فمات على ملة عبد المطلب على الكفر، وأنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. هو أحب عليه الصلاة والسلام أن يهتدي أبو طالب لكن ما اهتدى، فقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيد الله. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل وترشد وتبين وتوضح. فالقرآن فيه الهداية والدلالة على الحق لمن وفقه الله جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقل جل وعلا بشيء معين بل في كل شيء، للتي هي أقوم في الدنيا، للتي هي أقوم في الآخرة، للتي هي أقوم في التعامل مع الله جل وعلا، في التعامل مع عباد الله، للتي هي أقوم في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به، صدقنا واتبعنا وما ترددنا. فهم خير من كفرة الإنس، كفرة الإنس يتلى عليهم القرآن ليل نهار صباح مساء ما يستفيدون وما استجابوا، وهؤلاء بمجرد ما سمعوا. وأما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. من يؤمن بالله، يصدق ويوحد الله ويعمل الصالحات، لا يخاف بخس، البخس النقص، لا يخاف أن ينقص من حسناته أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، ما يقول يضيع لي شيء، أو عملت كذا ما علم عنه، أو عملت كذا ما أثبت عليه، أبدا لا يضيع شيء. فلا يخاف بخسا ولا رهقا، الرهق أن يزاد في سيئاته أو يظلم أو يكلف ما لا يستحق أبدا، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والله جل وعلا يقول للعباد: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن رأفته ورحمته جل وعلا بعباده وصى الوالدين بأولادهم ووصى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والآية الأخرى إحسانا، فمن يؤمن بربه يعني يصدق ويعمل، والإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد من الثلاثة. يجهل بعض الناس يقول قلبي مؤمن أحب الخير وأكره الشر لي وللناس، قلبي نظيف، لكن يقال له صلي، قل لا، التقوى ها هنا في القلب، أنا تقي في قلبي ولا أصلي، نقول كذبت، لأن عمل الجوارح يصدق القلب، وإلا الادعاء ما يفيد. يدعي الإنسان ما ليس له يصدق؟ لا. فالإيمان قول باللسان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقراءة القرآن والذكر والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا قول، وكل قول حسن فهو من الإيمان. وعمل: صلاة، زكاة، حج، صيام، طاعة الوالدين، صلة الأرحام، وهكذا الأعمال الصالحة، إيصال النفع قدر المستطاع لعباد الله، واعتقاد، اعتقاد يعني عن إيمان، عن إخلاص من القلب، عن يقين في القلب، لأنه إن كان قول وعمل بلا اعتقاد فهذا عمل من؟ عمل المنافقين، يعملون ويصلون ويصومون ويتصدقون ويخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الخلفاء وهم منافقون، لحقن دمائهم وحفظ أموالهم فقط بدون تصديق، كما قال بعضهم لبعض: لئن كان ما يقوله محمد فنحن شر من الحمير، قل وهو كذلك وأنتم شر من الحمير. من لم يؤمن بالله ورسوله فهو شر من الحمير، كما قال الله جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام اعترفت وقامت بما كلفت به على قدر ما فطرها الله جل وعلا عليه، وهؤلاء تمردوا على الله على خالقهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وإن كان اعتقاد في زعمه بدون قول وعمل ما يصير، هو كاذب. وإن كان إخلاص على غير عمل صالح موافق للسنة فهو عمل الخرافة وعمل المبتدعة وعمل الضلال، لأنهم يعملون أعمال ويجتهدون فيها ويرجون ثواب الله لكن على خلاف السنة، ما تنفعهم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فالعمل الذي ينفع صاحبه والإيمان الذي ينفع صاحبه هو ما اجتمع فيه القول والعمل والاعتقاد. قد يكفي الاعتقاد أحيانا بدون عمل إذا لم يمكن المرء العمل، كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أسلم أو أجاهد؟ قال له: أسلم ثم جاهد. إذا جاهد قبل الإسلام ما في فائدة، فهذا أسلم ثم جاهد فاستشهد في سبيل الله، هذا على خير لأنه ما أمكنه العمل. ومثل سحرة موسى، سحرة فرعون، الذين آمنوا بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانوا حضروا في أول النهار يقولون: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فهم جاءوا يخاصمون موسى ويغالبونه في سحرهم، ثم من الله عليهم بالهداية لما رأوا شيئا بهر عقولهم فسارعوا إلى الإيمان وعصوا فرعون، فقتلهم فرعون في الحال ما تركهم. فهم كما ورد في الحديث في الصباح يقسمون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي المساء يتقلبون في أنهار الجنة شهداء. فمن يؤمن بربه، يؤمن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يخاف بخسا، ما يبخس ويؤخذ من حقه شيء، ولا رهقا يزاد في سيئاته أو يكلف ما لم يكلفه الله أو ما يجد شيئا من عمله، يعمل العمل ولا يجده، يكون مأخوذ أو وضع عليه إساءة غيره، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. اقرأ. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يفتخرون بذلك وهو مفخرة لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. وقولهم: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، فلا يخاف، وفي قراءة أخرى فلا يخف، ولكن قراءة الجمهور فلا يخاف. نعم. فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أديت العمرة عن نفسي، وأوصتني والدتي بأداء العمرة عن والدي المتوفى، وما أحب أن أعصي والدتي، فماذا أفعل؟ يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويحب أن يعتمر عن أبيه، والعمرة عن الأب من البر به والإحسان إليه، لكن يحسن أن تكون العمرة هي التي يقصد بها مكة، العمرة هي قصد مكة لأداء النسك. فمثلا هو أدى العمرة عن نفسه، نعم إذا سافر للمدينة أو لغيرها، ذهب لزيارة المسجد النبوي وتلك قربة، ثم بعد انتهاء زيارته للمدينة يحرم من ميقات أهل المدينة ويدخل مكة بعمرة عن أبيه أو عن من شاء، وعن الميت يعتمر عنه متى شاء، وأما الحي فلا بد أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة وأن يعلم عن هذا قبل أن تحرم. وما يحسن للإنسان إذا أدى العمرة في مكة أن يخرج إلى التنعيم أو غيره ليأتي بعمرة أخرى، وإنما إذا سافر إلى مكان ما ورجع إلى مكة يرجع بعمرة عن من شاء، والعمرة عن الوالد أو الوالدة من البر بهما والإحسان. أو عن مجموعة من الإخوة أو الأخوات أو عن أناس عدد، لا، وإنما تكون عن واحد. يجوز أن يكون الحج عن واحد والعمرة عن آخر مثلا، ويكون الحج والعمرة عن واحد. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بإشارة في الصلاة لشخص متقدم عن الصف أو متأخر عن الصف أن يسوي الصف؟ نعم، إذا كنت في الصف مثلا وأنت صاف في الصلاة، واللي بجوارك على اليمين أو على الشمال مثلا متقدم أو متأخر، فتشير إليه بأن يتقدم أو يتأخر ليعتدل الصف. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن يلين بيد أخيه، مثلا إذا كان للتقدم أو التأخر فلا بأس بهذا. يقول السائل: إذا سافرت إلى منطقة تبعد 80 كيلو ووصلت قبل الأذان بساعة أو ساعتين، هل أجمع أو أصلي مع الجماعة؟ إذا كان سفرك سفر قصر، وهو كما قرر كثير من العلماء ما يزيد على 80 كيلو، سفر قصر، فدخل عليك الوقت الأول، من حقك أن تجمع وتقصر. حتى وإن وصلت إلى ما تريد قبل الوقت الآخر فقد أديت ما عليك. وهذا إذا كان والله أعلم يعني سفر عارض، أنت مثلا حان وقت الظهر وأنت في أثناء السفر بينك وبين البلد الذي تريده مسافه، فأديت الصلاة الأولى التي هي الظهر مثلا والعصر، لأن من حقك أن تجمع ولا تدري متى تصل، لكنك وصلت قبل العصر مثلا فلا بأس عليك. لكن إذا كان هذا ديدنك تتردد في هذا الطريق مثلا كل يوم ونحو ذلك، فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه غير مناسب، لأن المرء كأنه يستديم يصلي العصر مع الظهر، وكأنه يقصد بهذا راحة نفسه لأجل إذا وصل قبل العصر بساعة أو ساعتين مثلا يكون صلى العصر وينتهي ولا أمامه إلا صلاة المغرب، فهذا ما يناسب لمثل هذا. لكن رجل يسافر سافر وفي أثناء السفر فعل كذا وهذا ليس بعادته أو دائما في هذه الطريقة فلا بأس به، الأصل الصحة، لكن كونه يستمر على هذه الطريقة هذه لا تليق بالمرء، أن يستمر في جمع العصر مع الظهر ويصليها في وقت الظهر ثم يصل بعد الظهر بساعة ونحو ذلك ويكون قد أدى صلاة الظهر صلاة العصر مع صلاة الظهر باستمرار. يقول السائل: هل يجوز أن أطوف وأهب طوافي لوالدة المتوفية؟ يقول: هل يجوز أن أطوف وأهب طوافي لوالدة المتوفاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال يجوز أن تطوف وتهب ثواب طوافك لمن شئت. قالوا لأن الطواف جزء من الحج، والحج يجوز عن الغير بلا إشكال. ومن العلماء من قال وإن جاز الحج عن الغير إلا أنه ما ورد الطواف عن الغير فقط، فلا يطوف المرء عن غيره، فالمسألة فيها خلاف. وما دام أن فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله هل يصح أو لا يصح، فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه ولا يعمل العمل الذي مشكوك فيه، ويدعو لوالديه، يدعو لوالدته، يدعو لوالديه، يدعو لأولاده، يدعو لإخوانه المسلمين، فالدعاء ينفع بإذن الله، الدعاء نافع بإذن الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله جل وعلا يقول أن اشكر لي ولوالديك، فمن الشكر للوالدين الدعاء لهما بالاستمرار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقي من بر الأبوين بعد موتهما أمور خمسة: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقهما. خمسة حقوق إذا عملها المرء فيكون وصل البر بعد الممات بما قبل الممات في حال الحياة. فما يحسن الإنسان أن يعمل الأعمال المختلف فيها والتي مشكوك فيها هل تصح أو لا تصح، وإنما يعمل العمل الصحيح ويدعو، يكثر من الدعاء لوالديه. يقول السائل: أخذت عمرة لأحد أقاربي المتوفين وأنا مقيم في جدة، وعندما علم أحد أبنائه بعمل هذا بعث لي بمبلغ من المال وكتب إلي: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فما حكم أخذ هذا المال؟ يقول إنه اعتمر عن شخص، فلما علم ابنه بذلك كافأه. هل في هذه المكافأة شيء؟ وأقول ليس في هذا شيء، ما دمت ما قصدت المكافأة، قصدت التقرب إلى الله بهذه العبادة وإهداء هذا الثواب لمن أردت، لكونه مثلا له فضل عليك أو تحبه في الله ونحو ذلك، فأهديت له ثواب هذا العمل فهذا صحيح. فإذا كافأك ابنه أو قريبه على هذا العمل فلا بأس عليك، هذا عمل حسن منك ومنه، بشرط أن لا يكون قصدك في هذا العمل أن يعطيك ولده شيء. إذا قصدت هذا من أول الأمر لا، يعني كأنك عارف أنك إذا اعتمرت عن أبيه يبي يرسل لك مبلغ، فما ينبغي مثل هذا. يقول السائل: صليت صلاة الجنازة قبل ركعتي الطواف، فهل عملي صحيح؟ نعم، عملك صحيح لا بأس، لأن صلاة الجنازة تفوت عليك، وركعتا الطواف ما تفوت عليك، تصليها في المسجد الحرام أو تصليها في البيت أو تصليها في الطريق إذا كنت مسافر، طفت طواف الوداع وخرجت ومشيت في سفرك ثم بعد هذا نزلت وصليت سنة الطواف لا حرج. وصلاة الجنازة تفوت، فتصليها حتى ولو لم تكمل الطواف تصلي صلاة الجنازة ثم تكمل الطواف. يقول السائل: رجل لا يصلي وهو مقيم مع والديه رغم أنهما ينهيانه أو يأمرانه بالصلاة ولكنه لم يستجب، فما حكم معاشرة أهله معه؟ يجب على الوالدين أن يأمر الولد بالصلاة وبطاعة الله ويلزمانه بذلك ويؤكدان عليه ويعاقبانه على التخلف إن استطاع، ولا يتساهلا معه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا ييأس ولا يضجر من أمره مرة أو مرتين ثم يتركه، لا، يستمر معه ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن يهديه، ولا ييأس ويسأل من يثقان به من أخوانهم المسلمين بأن يدعو له. فأبو هريرة رضي الله عنه كانت معه أمه وهي كافرة، وكان يلح عليها بالإيمان بالله ورسوله والإسلام فتأبى، وما أيس، في مرة من المرات ألح عليها وشدد وأكد رضي الله عنه، فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أغضبه، سبت النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا غضب له أبو هريرة، وخرج منها يبكي رضي الله عنه شفقة وخوفا على أمه من النار، خرج يبكي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: يا رسول الله، ما زلت بأمي أدعوها إلى الإسلام فتأبى، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك كلاما أبكاني، فادعوا الله لها يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع رضي الله عنه إلى البيت كعادته، فوجد الباب مغلق وجافا، فسمعت حركته وصوته حال الباب وقالت: على رسلك انتظر، لأنها تغتسل، فقالت: على رسلك، وسمع خرفشة الماء. ثم لما اغتسلت ولبست ثوبها جاءت إليه وفتحت له الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد أبو هريرة رضي الله عنه يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن الله جل وعلا استجاب دعاءه في أمه فأسلمت، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بكى أول الوقت حزنا عليها وغضبا وتأثرا، وبكى آخر الوقت سرورا وفرحا رضي الله عنه وأرضاه من شفقته على أمه. ما بينهما إلا شيء يسير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء مثلا يدعو الله، يتضرع في الأسحار لوالديه ولأهله ولولده ولمن حوله، ويستعين بذلك بمن يرى منه الصلاح والاستقامة، يقول: يا أخي ادعو الله لي ولوالدي، ادعو الله لي ولأولادي، ادعو الله لولدي، ولدي عاصي، ولدي فاسق، ولدي في كذا، ادعو الله لعل الله أن يهديه. فيستعين بدعاء إخوانه المسلمين كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء أبي هريرة، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استعان أبو هريرة رضي الله عنه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون الاستعانة بالحي بالحي الذي يدعو، أما تستعين بالميت فهذا كفر، لأن دعاء الميت عبادة له، والعبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. فسؤالك شخص يقدر على هذا، هذا استعانة جائزة، لأنك تطلب منه أن يدعو فيدعو، يرفع يديه ويدعو، بخلاف الميت فالميت لا، ما يجوز أن تسأله شيء، لأن سؤالك إياه عبادة له، بخلاف سؤالك للحي فأنت تستعين فيما يقدر عليه، إن كنت تستعين بالدعاء فهو يرفع يديه ويدعو، تستعين بشيء من المال يعطيك شيء من المال، تستعين بشفاعة مثلا يشفع لك عند زيد عند عمرو وهكذا، يعني الحي يستطيع أن يؤدي ما تطلب منه، بخلاف الميت فالميت ما يجوز أن تسأله شيئا ما وإن قل، تسأله أن يرد عليك الغائب، أن يرد عليك الضال، تسأله أن يعمل لك كذا، لا، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فالوالدان لا ييأسان ويلحان في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ويطلبان الدعاء ممن يثقان فيه وممن هو محل الصلاح والاستقامة، لعل الله أن يستجيب له، ولا ييأسان، لا ييأسان، يكرران ويلحان ويلطفان به لعل الله أن يهديه. والرفق واللين له أثر كبير في الدعوة إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون اللعين، قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ما يخفى على الله، ولكنه جل وعلا يعلم عباده الرفق واللين. فأنت إذا دعوت ولد أو والد أو أخ أو جار ارفق به وأظهر له المودة والمحبة، أنا أحبك وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، وأنا يسيء إلي أني أراك كذا، واستر عليه، لا تتحدث به في المجالس وتفضحه، انصحه واستر عليه. المؤمن يستر وينصح، والمنافق يفضح والعياذ بالله. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الكافر جادله بالتي هي أحسن، لا تقول له يا شقي يا فاجر يا كافر يا ضال، لا، قل له: أنا أحب لك الهداية، أحب لك الاستقامة، أحب لك الخير، ما أحب أن تكون من حطب جهنم، أحب لك الرشد والصلاح، أحب لك العفو والعافية، إذا أطعت الله جل وعلا أنعم الله عليك وأعطاك من الخير العظيم، وهكذا ترغبه وتخوفه وترفق به. ولا تقسو على من تدعو، يقول السائل: هل يجوز لامرأتي أن تكشف عن جدي والد أمي؟ نعم، زوجتك تكشف لجدك من قبل أمك، وجدك من قبل أبيك، وأبيك من الرضاعة وغير ذلك، وهؤلاء كلهم الآباء سواء كانوا من النسب أو من الرضاعة، لأن هذه الزوجة تعتبر من حلائل الأبناء التي قال الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم. فآباؤك من جهة أبيك وآباؤك من جهة أمك كلهم محارم لزوجتك. يقول السائل: رجل جامع في نهار رمضان قبل عدة سنوات ولم يقضي ما عليه، فماذا عليه الآن وما هي الكفارة؟ الجماع في نهار رمضان لمن يجب عليه الصيام محرم، يحرم عليه ذلك. فإن كان ممن لا يجب عليه الصيام لكون مسافر هو وزوجته فلا بأس عليه، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم، ويجب عليه التوبة والاستغفار، ويجب عليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين، لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، يعني إطعام 60 مسكين، 60 مسكين لكل مسكين كيلو ونصف، يعني 90 كيلو، مجموع 90 كيلو ل60 مسكين كفارة. وإذا كان لم يقضي هذا اليوم ومضى عليه سنوات فعليه كفارة لتأخير القضاء، قضاء ذلك اليوم، يعني عليه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه زوجته، وعليه إطعام مسكين عن تأخير القضاء، وعليه إطعام الكفارة، وهي على الترتيب: صيام أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: توضأت قبل صلاة العصر وصليت وأنا شاك في طهارتي، وبعد الصلاة بفترة اكتشفت أنني لم أتوضأ جيدا، فما حكم الصلاة التي صليتها بذلك الوضوء؟ إذا صليت وأنت متيقن أن